أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا الربوع وهي ربيع أين لائن أنسها المجموع. درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث أم بدهيا أريع. لا تقل شملها النوى صدعته إنما شمل صبري المصدوع. ودعت حولي الشجا ذات طوق مات منها مع الحنين الفجوع. يا طروب العشي خلفك عني ما حنيني صبابة وولوع. لم يرعني نوى الخليط ولكن من جوى الطف راعني ما يروع. يوم أرسى يا ثقل النبي على الحتف فخفت بالراسيات صدوع. وأبى أن يعيش إلا عزيزا طمعا. أن تصومه القوم ضيما فأبى الله والحسام الصنيع. وأبى يا أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. كيف يلوي على البنية جيبان لسوى الله ما لواه الخضور. فتلقى يا الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع. طوبي يا أخي يا مع اليان زار فلقد قوم العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره ولا حد جاب كافورة وسدرة وخيل وخيل الأعوجية وطت صدره اي والله وخيل الاعوجية وطا يا وطا يا صدر يا اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تناولت مفردة من المفردات القانونية ألا وهي عنوان الحق والذين في أموالهم حق. عندما نريد أن نتحدث عن عنوان الحق نتحدث في ضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تحليل مفهوم الحق، والنقطة الثانية في بيان أقسام الحق، والنقطة الثالثة في بيان حق الصدقة والإنفاق الذي تعرضت له الآية المباركة. نجي فعلا إلى النقطة الأولى، تحليل مفهوم الحق. هذه نقطة دقيقة جدا تستدعي منك مقدار من الالتفات والتركيز. أنا أذكر أمور ثلاثة إذا اتضحت يتضح مفهوم الحق. ما معنى مفهوم الحق؟ الأمر الأول، ما هو الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي؟ نقول هذا أمر اعتباري وهذا أمر واقعي، ما هو الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي؟ يقول الفلاسفة الأمر الاعتباري ما يختلف باختلاف الأذهان، والأمر الواقعي هو الذي لا يختلف باختلاف الأذهان. شلون؟ أضرب لك أمثلة على هذا. مثلا علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الإنسان بالإنسان الآخر أحيانا تكون علاقة واقعية، أحيانا تكون علاقة اعتبارية. لنفترض علاقة المحبة أو علاقة الصداقة المتبادلة، عندما يكون بيني وبين إنسان علاقة محبة وعلاقة صداقة، هذه العلاقة واقعية، أمر واقعي لا يختلف باختلاف العقول، يعني هذا أمر واقعي ما يتغير، مثل جاذبية الأرض، مثل طلوع الشمس، هذه أمور واقعية ما تتغير. هذا أمر واقعي لا يختلف باختلاف العقول، يعني فرد عقل يقول لا هذا الأمر موجود، يجي عقل ثاني يقول لا هذا الأمر غير موجود. لا، الأمر الواقعي لا يختلف باختلاف العقول. بينما نجي إلى علاقة الأمومة أو علاقة الولدية، هذه علاقة اعتبارية مو علاقة واقعية. كيف علاقة اعتبارية مو علاقة واقعية؟ خل أضرب لك أمثلة يتضح من خلالها. شوف مثلا فقهاء يذكرون هذا المثال، مثلا افترض الأم، هذا طفل ولد، امرأة أولدته وامرأة تملك البويضة، يعني أخذنا بويضة امرأة ولقحناها مع المادة المنوية لزوجها، ثم وضعنا هذه البويضة في رحم امرأة أخرى، والامرأة الأخرى هي التي ولدت هذا الإنسان. من هي أمه؟ هل أمه صاحبة البويضة أو أن أمه صاحبة شنو؟ صاحبة الولادة. هل الأم من أولدته أو الأم هي صاحبة البويضة؟ شوف الفقهاء يختلفون هنا. بعض الفقهاء مثل سيدنا الخوئي قدس سره يقول الأم هي التي أولدته حتى لو مستأجرة، مع أن هذه الأم قد تكون مستأجرة، أعطيناها البويضة واستأجرناها لحمل هذه البويضة إلى أن أولدت هذا الإنسان، ما الشكل؟ يقول السيد الخوئي لا، أمه من ولدته، لأن القرآن يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذه الأم هي التي ولدته. شوف فقيه آخر مثل السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله يقول لا، أمه صاحبة البويضة. إذن الفقهاء يختلفون في تحديد من هي الأم. هذا معناه شنو؟ معناه الأمومة مو علاقة واقعية، علاقة اعتبارية. يعني فقيه يرى الأمومة هكذا، فقيه يرى الأمومة هكذا. إذن الأمومة ليست أمر واقعي لأنها تختلف باختلاف العقول، مو مثل علاقة المحبة، هذا أمر واقعي ما يختلف باختلاف العقول. علاقة الأمومة تختلف باختلاف العقول، أكو عقل يقول الأمومة كذا وعقل يقول الأمومة كذا، موازين تختلف. إذن الأمومة أمر اعتباري وليست أمر واقعي. نفس الشيء علاقة الولدية. شوف علاقة الولدية، مثلا هذا المثال الفقهي الذي يذكره الفقهاء، افترض والعياذ بالله امرأة متزوجة، والعياذ بالله امرأة متزوجة وزنت، زين، وبعدين انجبت ولد، شككنا ان هذا الولد من نطفة والعياذ بالله الزنا، او ان هذا الولد من شنو؟ من زوجها. شو يقول الفقهاء؟ يقول يلحق بزوجها، هذا الولد يعد ولدا لزوجها حتى ولو كانت قد زنت مع رجل آخر. مسألة اعتبارية مو مسألة واقعية، لأنه ورد عن الرسول محمد الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني لا يعطى شيء، ما له حق في شيء، الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني حقه الرجم فليس من حقه أن ينسب له الولد. زين، فهذا يلحق بالزوج بصاحب الفراش. إذن الولدية مسألة اعتبارية، الأمومة مسألة اعتبارية تختلف باختلاف الآراء، تختلف باختلاف الاعتبارات، بينما المحبة أمر واقعي لا يختلف باختلاف الاعتبارات ولا باعتبار ولا يختلف باختلاف الآراء. فالفرق بين الأمر الواقعي والأمر الاعتباري أن الأمر الواقعي ما يتغير بتغير الآراء، والأمر الاعتباري يتغير بتغير الآراء والاعتبارات. هذا نسميه أمر واقعي، هذا نسميه أمر اعتباري. زين، هذا الأمر الأول الذي أردت توضيحه. نجي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني، ما هي حقيقة الاعتبار؟ هذا بحث فلسفي دقيق، تفت إلي جيدا. ما هي حقيقة الاعتبار؟ الاعتبار عملية محاكاة عالم التكوين بهدف نقل الأثر النفسي. شنو معنى هذا الكلام؟ أوضح لك بالأمثلة. شوف مثلا الرسام هذا الفنان، فنان اللي يجي يرسم لنا لوحة زيتية معبرة. هذا الإنسان عندما يرسم في اللوحة الزيتية يرسم لنا مثلا إنسان يبكي، ويرسم حول هذا الإنسان مثلا يرسم طفل يبكي، ويرسم مع الطفل الذي يبكي دمار، منازل مهدمة، ومثلا أموال تالفة. زين، هذا الإنسان الفنان عندما يرسم هذه اللوحة، هذا الرسم خيال. الخيال هي عملية محاكاة. يعني شلون عملية محاكاة؟ يعني هذا شاف في عالم الواقع، في عالم التكوين، شاف صورة، شاف صورة طفل يبكي، شاف صورة ضحايا، شاف صورة منازل مهدمة. هذه الصور أراد أن يحاكيها، يعني أراد أن يحاكي تلك الصور التي رآها، هي صور واقعية لكنه أراد أن يحاكيها، فرسم لنا بريشته المبدعة، رسم لنا صورة تحاكي الواقع، تحاكي ما هو حاصل في الواقع. إذن هناك عملية محاكاة. شنو هو الهدف من عملية المحاكاة؟ الهدف هو نقل التأثير. شلون من إنسان يجي يدخل مثلا فلسطين وشوف أمام عينه الطفل اللي يبكي، وشوف أمام عينه المناجل المهدومة، وشوف أمام عينه مثلا آثار الدمار، شلون هذا الإنسان يتأثر تأثر نفسي بالغ؟ أيضا الإنسان اللي يرى الصورة المعبرة يتأثر بنفس الأثر. فهناك عملية محاكاة بين عالم الرسم وبين عالم الواقع، والهدف من عملية المحاكاة نقل الأثر، يعني الأثر اللي إلى الواقع نريد ننقله إلى اللوحة، الأثر الذي كان للواقع نريد أن ننقله إلى اللوحة، عملية محاكاة بهدف نقل الأثر. طيب، نجي لعملية الاعتبار. شلون عملية الاعتبار؟ مثلا أقول لك، والله مثلا من باب المثال، يعني أقول لك غاندي أسد، مثلا غاندي أسد، الإمام الخميني أسد. أنا ليش أقول أسد؟ هذا عملية اعتبارية. معنى عملية اعتبارية؟ تماما مثل عملية الرسم، نفس الشيء. ذاك يرسم لك صورة أسد، أنا أقول شنو؟ غاندي أسد، عمر المختار أسد. أنا عندما أقول أسد هذه عملية اعتبار، هو مو أسد، الأسد حيوان، صح لو لا؟ الأسد حيوان مفترس. أنا عندما أقول غاندي أسد يعني شنو؟ يعني أنا أنقل الصورة التي للأسد أنقلها إلى غاندي، هذه عملية اعتبار. يعني أجعل نوع من المحاكاة بين غاندي وبين صورة الأسد. ما هو الهدف من عملية المحاكاة؟ الهدف نقل الأثر، كما أن للأسد أثر نفسي وهو أثر الرهبة والإعجاب. الإنسان إذا رأى الأسد يصاب بأثر نفسي وهو الرهبة من الأسد والإكبار للأسد. أنا أريد هالأثر أنقله إلى من؟ إلى عمر المختار. أقول عمر المختار أسد، حتى تنطبع في نفسك نفس الصورة وتنطبع في ذهنك نفس الأثر، تعيش أثر الرهبة وأثر الإعظام لعمر المختار كما تعيشه إذا رأيت الأسد الحقيقي. فعملية الاعتبار عملية محاكاة بهدف شنو؟ بهدف نقل الأثر. مثلا مثال آخر، تجي تقول مثلا ابنتي قمر، فإذا بنتك هو مو قمر، القمر هو كوكب في السماء، لكن أنت عندما تقول ابنتي قمر، شنو مقصودك من هذا؟ مقصودك من هذا عملية المحاكاة لأجل نقل الأثر. كما أن للقمر أثر نفسي وهو أن من رآه يصاب بالإحساس الجمالي وبإحساس المحبة وبإحساس البهجة والانشراح. أيضا أنا أريد أنقل الأثر، أقول ابنتي قمر، حتى الأثر ينتقل من القمر الحقيقي إلى القمر الاعتباري إلى القمر الخيالي. عملية محاكاة بهدف نقل الأثر. أضرب لك مثال أنت تعرفه زين. مثلا إذا أجي أقول لك والله زين، مثلا في الجماعة الفلانية علوج، تستغرب شنو يعني علوج؟ هذه عملية اعتبارية مو عملية حقيقية. العلوج جمع علج، مو العلج اللي قاعدين احنا نعلقه، لا، العلوج جمع علج، والعلج هو ذميم الوجه وسخ البدن. الشخص اللي ذميم الوجه قبيح المنظر ووسخ البدن يقال له شنو؟ علج. فالعلوج هم يعني اشخاص اللي يعني وجوههم قبيحة وأبدانهم متسخة، صح لو لا؟ هذه عملية اعتبارية الغرض منها نقل الأثر. شلون إذا إنسان شاف أمامه والله 20 رجل قبيحين الوجوه ومتسخين الأبدان، شو يصير شعوره؟ طبعا بلا أشكال يصاب بالانهيار، شنو ما صار حظ اللي قوله يعني؟ زين؟ يصاب بالانهيار النفسي، زين؟ والتأذي النفسي لأنه رأى قباح الوجوه، زين؟ وسخي أبدان. أنا أريد أنقل الصورة لجماعة معينة، أقول لك الجماعة الفلانية علوج، حتى نفس الصورة اللي تنعكس في ذهنك عندما ترى العلوج الحقيقيين تنتقل إلى العلوج الاعتباريين. هذه تسمى عملية اعتبار. إذن عملية الاعتبار يا إخوان هي عملية محاكاة، محاكاة شيء واقعي لشيء اعتباري بهدف نقل الأثر النفسي. أنا أنقل الأثر النفسي من الواقع إلى الاعتبار، هذا يسمى بعملية الاعتبار. نجي إلى الأمر الثالث. فهمنا في الأمر الأول ما هو الفرق بين الأمر الاعتباري والأمر الواقعي، وفهمنا في الأمر الثاني ما معنى عملية الاعتبار. نجي إلى الأمر الثالث. صل على محمد وآل محمد. الإنسان له سلطنة تكوينية، له سلطنة اعتبارية. نجي إلى السلطنة التكوينية، شوف دقق معي وركز معي. الإنسان له سلطنة على قلبه، وله سلطنة على لسانه، وله سلطنة على عمله حركته، لكن كل نوع من أنواع هالسلطنة يختلف عن النوع الثاني. سلطنة الإنسان على قلبه أقوى من سلطنته على لسانه، وسلطنته على لسانه أقوى من سلطنته على فعله وعمله. كل نوع من انواع السلطنة هو اضعف من السلطنة الاخرى. كيف؟ سلطنة الانسان على العمل مع انها سلطنة تكوينية، يعني اجي مثلا انا اصعد المنبر، ها؟ هذا عمل من الاعمال، اجي انا اصعد برجلي على المنبر واجلس لاجل ان اتحدث، هذا عمل، عمل من اعمالي ولي سلطنة عليه، لكن هذه السلطنة قابلة للمزاحمة، يمكن ان ازاحم فيها، يعني يمكن يجيني انسان اخر ويصعد وياي على المنبر ويسمعي على المنبر، كل ما اريد احكي هو يحكي، كل ما اريد اتحرك هو يتحرك، ما يخليني اؤدي عملي كما اريد، صح لو لا؟ فانا عندي سلطنة على عملي، لكنها سلطنة خاضعة للمزاحمة، يعني قابلة لان تزاحم، لان تكسر، زين؟ هذا نوع من السلطنة. تجي نوع من السلطنة أقوى، سلطنتي على لساني. ما يقدر واحد يزاحمني، يعني يجي ياخذ لساني ويتكلم به مثل ما أنا أتكلم، صح لو لا؟ كل إنسان إلى لغة. شوف حتى لو تشوف أخوين توأمين متشابهين في كل الأمور إلا اللسان، اللسان مختلف. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. مستحيل، كل إنسان إلى لغة، إلى أسلوب، إلى طريقة في النطق، إلى طريقة في الكلام، كل إنسان يختلف لسانه عن لسان الآخر. مستحيل يجي إنسان يستعير لساني ويتكلم به كما أتكلم به أنا. إذا سلطنتي على اللسان لا تقبل المزاحمة، لكنها تقبل الإكراه. كيف يعني تقبل الإكراه؟ يعني يقدر يجيني إنسان ظالم يكرهني، يقول لي امدح فلان وأنا ما أريد أمدحه، يكرهني على مدحه، أو يجي إنسان ظالم يكرهني على الذم، يقول لي ذم فلان وأنا أذم فلان ولكنني مكره، مكره على ذمه، أو يجي إنسان ظالم يقول لي أسكت عن الموضوع الفلاني وأنا ما أريد أسكت ولكنني أكره على أن أسكت عنه، صح لو لا؟ إذن اللسان يمكن، مع أن سلطنة عندي، سلطنة على اللسان، سلطنة تكوينية، لكن هذه السلطنة التكوينية تقبل الإكراه، يمكن أن أكره على لفظ لساني وعلى خطاب لساني. عندنا سلطنة أقوى من هاتين السلطنتين، كليهما سلطنة الإنسان على قلبه، لا تقبل المزاحمة ولا تقبل الإكراه. سلطنتي على قلبي سلطنة لا يمكن أن يزاحمني أحد فيها بأن يستعير قلبي، ولا يمكن أن يكرهني أحد عليها. ما يقدر إنسان يسيطر على قلبي أبدا. القلب منطقة حرة تعيش ديمقراطية، القلب منطقة حرة، تحب من تشاء، تبغض من تشاء، تفرح متى تشاء، تحزن متى تشاء، تعتقد بما تشاء، تنكر ما تشاء، القلب منطقة حرة. لذلك القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين، الدين ما يمكن الإكراه فيه، لأن الدين موطنه القلب، الدين هو الاعتقاد، الدين هو العقيدة، والعقيدة موطنها القلب، والقلب منطقة حرة. إذن الدين دائما حر ولا يمكن الإكراه عليه، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، منطقة حرة. شوف شوقي، أحمد شوقي أمير، مو شوقي الحمدار اللي عندكم، وهم كان خوش إنسان الحمدار من المؤمنين الصالحين، ولكن أقصد أحمد شوقي أمير الشعراء. أحمد شوقي عند منظومة قيس وليلى، منظومة جميلة جدا، يتعرض إلى هالمسألة، كيف سلطنة الإنسان على لسانه، سلطنة الإنسان على قلبه، شلون تختلف السلطنتان. يقول وذا ابن ذريح، يعرف قيس، قيس ابن من؟ يعرف قيس، وذا ابن ذريح رضيع الحسين، فديت الرضيعين والمرضعة، أحب الحسين، ينقل عن الشخص المعرف، أحب الحسين ولكنما لساني عليه وقلبي معه، حبست لساني عن مدحه أخاف أمية أن تقطع. يقول لك المسألة سلطنة الإنسان على لسانه تختلف عن سلطنة الإنسان على قلبه. زين، هذه المنظومة تتضمن معاني تاريخية جدا جميلة، إذا يمكنكم قراءة هذه المنظومة الشعرية الأدبية لأحمد شوقي، التي فيها أيضا قيس لما جاء إلى ليلى ورأته الفتيات وهن حول ليلى ضحكن من رؤيته، فقال قيس: ما الذي أضحك مني ضبيات العامرية؟ ألأني أنا شيعي وليلى أموية؟ اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. هذه موجودة في منظومته. المهم، إذن هناك سلطنة على اللسان وهناك سلطنة على القلب، وبين السلطنتين اختلاف. هذا الاختلاف في درجات السلطنة، سلطنة الإنسان على قلبه أقوى من سلطنته على لسانه، سلطنته على لسانه أقوى من سلطنته على عمله. هذه مسألة تكوينية، الفقهاء والمقننون تريد الشكل الاعتبار محاكيا لعالم التكوين. مثل ما الإنسان عند سلطنة تكوينية تتفاوت، أيضا إلى سلطنة اعتبارية تتفاوت. كيف؟ انتبه جيدا، هذه أمثلة فقهية تفيده. يعني الآن مثلا أنا أجي لأرض خالية، أرض موات، أرض خارج حريم البلاد، أروح لأرض خارج حريم البنيان، يعني برا البنيان برا البلاد، أرض موات لا زرع فيها ولا نبت فيها. إذا أجي وأحجر الأرض، يعني أخلي عليها حاجز، أحجزها بحاجز معين، حاجز ألمنيوم أو حاجز خشبي، أحجز الأرض، هل ملكتها بهذا الحجز؟ لا، لكن صار لك حق فيها، وهو حق التحجير. بمجرد أن تحجرها صار لك فيها حق التحجير. ولكن إذا زرعت الأرض وضعت فيها البذور، سقيتها بالماء فأنبتت، بمجرد أن تنبت تصبح الأرض شنو؟ ملكي. من أحيا أرضا مواتا فهي له، صارت الأرض ملكا لي. إذن عندنا نوعين من السلطنة، السلطنة الأولى نسميها حق اللي تتم بالتحجير، والسلطنة الثانية نسميها شنو؟ ملك اللي تتم بالإحياء. وبين السلطنتين تفاوت، مثل السلطنة التكوينية. شلون سلطنة الإنسان على لسانه أقوى من سلطنته على عمله؟ أيضا السلطنة الملكية أقوى من السلطنة الحقية. يعني الحق سلطنة والملك سلطنة، لكن الحق سلطنة أضعف من سلطنة الملك. شوف شلون المحاكاة بين عالم التكوين وعالم الاعتبار. حاكينا عالم الاعتبار بعالم التكوين. سلطنة الإنسان على الحق أضعف من سلطنته على الملك. ليش أضعف؟ فلأشرح لك بالآثار. فقهاؤنا يقولون الحق قابل للإسقاط، لكن الملك مو قابل للإسقاط. شلون؟ أنا الآن من أدخل هذا المسجد وأنا ما أملك أرض المسجد، لكن بمجرد أن أضع مثلا قبعتي في مكان أو أضع ساعتي في مكان أريد أن أصلي فيه، صار لي حق شنو؟ في المكان. التربة مو حق، التربة ما تخلي لك حق، كون شيء من مختصاتك. هذه التربة مو من مختصاتك، سواء فرد إنسان يجي ياخذ تربة وخليها بالمكان وروح، ما يصير إلى حق بمجرد التربة. كون يضع شيء من مختصاته أو يكون جالس في المكان حتى يصير له حقا في المكان. زين، فأنا عندما آتي لمكان وأجلس فيه صار لي حق السبق، سموه حق السبق، فلا يجوز لغيري مزاحمتي في هذا المكان. يجي إنسان يوخرني عن المكان وصلي كن صلاة فيها إشكال، زين؟ لأنه صلى في موضع حق السبق. لاحظتم شلون؟ حق السبق حق قابل للإسقاط. والله أنا سمعت قال فلان يريد يصلي مكانك، خالف أسقطت حقي، يسقط الحق خلاص. الحق أمر يقبل الإسقاط لأن الحق سلطنة ضعيفة، ولأنها سلطنة ضعيفة تقبل الإسقاط، لكن الملك لا يقبل الإسقاط. كيف الملك لا يقبل الإسقاط؟ شرب مثلا أنا هذا محبسي مثلا، هذا هو ملكي، زين، أنا أعرف عنه شلته ذبيته مكان، أعرف عنه خلاص ما يبيخ ومو غصب ذبيته في مكان ثاني، خرج عن ملكي؟ لا ما خرج عن ملكي، لا يخرج عن ملكي بمجرد الإعراض. ولهذا شرب أنا ذبيته في مكان وبقى إلى أن جاءتني الوفاة ومت، صير هذا الخاتم شنو؟ ميراث لورثتي، تمام؟ ما خرج عن ملكي بمجرد إسقاطه في مكان معين. متى يخرج عن ملكي؟ إذا أخذه شخص وتصرف فيه تصرف الملاك. شخص جاء شافني أعرف عنه، أخذه ولبسه، تمام، خش محبس وزين، وتصرف فيه. إذا أخذه وتصرف فيه تصرف الملاك خرج عن ملكي حينئذ ودخل في ملكه، لكنه لا يخرج عن ملكي بمجرد الإسقاط والإعراض. إذن الملك سلطنة قوية لا تقبل الإسقاط، والحق سلطنة ضعيفة تقبل الإسقاط. الملك يقبل النقل، الحق ما يقبل النقل. كيف؟ أنا إذا عندي سيارة ملكي أقدر أنقلها إليك لو لا بالبيع، أقدر أبيعها عليك وأنقلها، سيارة ملكي أبيعها عليك وأنقلها لك فتنتقل السيارة من ملكي إلى ملكك، فالملك يقبل النقل. أما الحق ما يقبل النقل، يقبل رفع اليد ولا يقبل النقل. دققوا في المسائل الشرعية مفيدة جدا. يعني الآن مثلا أضرب لك مثال، أنت تصطاد سمكة من البحر ميتة، طلعتها من البحر وهي شنو؟ ميتة. إذا طلعتها من البحر وهي ميتة أنت ما تملكها، ولكن يكون لك حق فيها سمى حق الاختصاص. لو أنت جيت عرفها في السوق وجاكوري، فكوري ما يهمه بعد ميتة حيوة شكو بيها كل شي زين، تمام؟ في إنسان كوري قال يريد يشتري هذه السمكة، يقول هذه ميتة طلعتها من البحر ميتة، ما يخالف زين، تريد يأخذ هذه السمكة، هل يجوز أن تبيعها؟ لا، كون ترفع يدك عن الحق، فما صارت ما صار لك ملك فيها، ترفع يدك عن الحق فيها، زين؟ تقول له أنا أرفع يدي، أنا لي حق، حق الاختصاص في هذه السمكة الميتة، أرفع يدي عن حقي مقابل مبلغ معين، أرفع يدي عن حقي مقابل مبلغ معين، هذا يسمى رفع اليد عن الحق وليس بيع، ليس من باب البيع والنقل، وإنما هو من باب رفع اليد عن الحق. إذن الملك يقبل النقل والحق ما يقبل النقل. وإن أطلت عليكم ما بروح للنقاط الثانية، لا تخافوا خلاص بعد هذا كافي، زين. الآن أضرب لك مثال فقهي أوضح، مسألة الأسهم. أنت مثلا عندك أسهم في البنك، هذه أسهم البنك أسهم اعتبارية مو أسهم حقيقية، يعني ما في شيء، هذا مو أنت مثلا عندك سهم في شركة افترض ناشونال، أو عندك سهم في شركة مثلا لها أعيان عندها أجهزة، لا، البنك ما فيش، ما عنده أعيان، صح لو لا؟ ما عنده عقار حتى أنت تصير إليك سهم فيه. عندك سهم في البنك يعني شنو؟ يعني أنك البنك إذا عنده 100 مليون وانت عندك 1,000,000، يعني عندك 1% من شنو؟ من اموال البنك، لا اكثر ولا اقل، ما في شيء حقيقي، مسألة اعتبارية. بعض الفقهاء وكان منهم سيدنا الخوئي قدس سره وسيد القلبيجاني قدس سره، يقولون لا يجوز، لا يجوز شراء الأسهم من البنوك، البنوك الربوية طبعا، لا يجوز شراء الأسهم من البنوك الربوية. فيبدأ إنسان اشترى والآن ايش يسوي؟ الآن إنسان ما عرف عن هذا الحكم، اشترى أسهما من البنوك الربوية عند مجموعة من الأسهم في البنوك الربوية، طب كيف يتخلص منها؟ شلون يسوي يعني؟ الآن عنده أسهم تقدر مثلا ب100,000، شلون يتخلص من هذه الأسهم وقد اشتراها؟ يقول لك ما إلى حق البيع، لأن ما في شيء حتى يبيعه هو، وإنما يرفع يده عن حقه، له حق عقلائي في هذا البنك ويرفع يده عن حقه. يقول أنا أرفع يدي عن حقي في البنك، يعني في الأموال الموجودة والمنسوبة لي في البنك، أرفع يدي عن حقي فيها مقابل مبلغ معين، يسلم له المبلغ وتنتهي المشكلة. هذا يسمى من باب رفع اليد عن الحق وليس من باب البيع والشراء. صلوا على محمد وآل محمد. إذن عندما نرجع للآية المباركة التي افتتحنا بها، والذين في أموالهم حق، حق معلوم. الحق شنو معنى؟ شوف شرحت لك أمور كثيرة حتى أوصلك إلى هذه النقطة، شرحت لك أمورا كثيرة لكي نصل إلى هذه النقطة. الحق هو عبارة عن سلطنة اعتبارية أضعف من سلطنة الملك، لأن هناك فرقا بين الحق وبين الملك، وهذه السلطنة الاعتبارية لها آثار تسقط بالإسقاط ولا تقبل النقل والبيع، وإنما تقبل رفع اليد مقابل مبلغ معين، دفع مبلغ معين. شرحت لك حقيقة الحق. نجي إلى النقطة الثانية وأختم بها، بقية النقاط أؤجلها إلى ليالي أخرى إن اتسع الوقت. من الحقوق حق الصدقة الذي تعرضت له الآية المباركة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق الصدقة، حق الصدقة يتناوله الإمام زين العابدين سلام الله عليه في رسالته، رسالة الحقوق، رسالة معروفة ومشهورة تظهر مدى العقلية القانونية للإمام زين العابدين، تظهر مدى الحجم، حجم المعلومات القانونية التي أفرغها الإمام زين العابدين عليه السلام من خلال رسالته العظيمة العملاقة رسالة الحقوق. الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يتعرض لحق الصدقة يقول: وأما حق صدقتك عليك فأن تعلم أنها ذخرك، ذخيرة، ذخرك عند ربك، وأنها وديعتك التي لا تحتاج إلى الإشهاد عليها، لأنك أودعتها عند أمين لا يخون الوديعة، فإذا علمت بذلك فكن بما استودعته سرا أوثق منك بما استودعته علانية. شنو معنى هالكلمات عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه؟ الإمام زين العابدين يتعرض إلى خصال ثلاث للصدقة. الخصلة الأولى أنها وديعة، وأنها وديعتك عند ربك، وأنت ما تحتاج تشهد عليها. لماذا؟ لأنك أودعتها أمين لا يخون وديعة. صدقة وديعة، كيف يعني الصدقة وديعة؟ شوف القرآن الكريم يعبر عن الصدقة تعبير دقيق جدا: هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. شلون يأخذ الصدقات؟ مو انت إذا تعطي الصدقة تعطيها الفقير، اللي أخذ الصدقة الفقير مو الله اللي أخذ الصدقة. شلون الآية تقول الله هو اللي يأخذ الصدقة مو الفقير؟ ها؟ هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات. الله هو الذي يأخذ الصدقة أو الفقير الذي يأخذ الصدقة؟ الآية القرآنية تقول الله يأخذ الصدقة. شنو معنى هالكلام؟ معنى هالكلام أن أقرب عمل إلى الله تبارك وتعالى هذه الصدقة. أقرب عمل يدنيك من الله عز وجل هو هذه الصدقة التي تدفعها قربة إلى الله تبارك وتعالى. القرآن يريد يصور لك شلون الله يصير قريب منك عندما تدفع الصدقة، كأنه يأخذ الصدقة من يديك تماما. انت تناولها الفقير لكن اليد الإلهية تتناولها قبل ان تتناولها يد الفقير. اقرب عمل يدنيك من ربك ويجعلك قريبا جدا من ربك تبارك وتعالى هو الصدقة. الله يأخذ الصدقة من يدك، هذا كناية عن شدة القرب وشدة الرحمة التي يسبغها الله تبارك وتعالى على المتصدقين. الخصلة الثانية التي يركز عليها الإمام زين العابدين عليه السلام، وأنها ذخرك، ذخر عند الله تبارك وتعالى. كيف تكون الصدقة ذخرا عند الله تبارك وتعالى؟ هذا الذخر يبقى حتى بعد موت الإنسان. ولذلك ورد عن الرسول محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية تبقى حتى بعد الموت. أكو أعظم من هذا الذخر؟ ذخر يبقى حتى بعد موت الإنسان يدر عليه الثواب ويدر عليه الرحمة. شوف هذا الإنسان في قبره كل يوم وهو في قبره تحصل عليه رحمة من الله عز وجل، فإذا سأل عن منشئها قيل هذه صدقتك، صدقتك الجارية ما زالت تدر عليك، ما زالت تدر عليك الرحمة، وما زالت تدر عليك الأجر والمثوبة. صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، ذخرك عند ربك. والخصلة الثالثة من خصال الصدقة صدقة السر، فإذا علمت بذلك فكن بما استودعته سرا أوثق منك بما استودعته علانية. صدقة السر، صدقة السر تربي الإنسان على الإخلاص لله، تربي الإنسان على الارتباط بالله، تربي الإنسان على أن يعيش علاقة روحية حميمة مع ربه عز وجل، كما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: صدقة السر تطفي غضب الرب. ولذلك كان الأئمة سلام الله عليهم دائما منوالهم صدقة السر. الإمام علي سن السنة ومشى على هذه السنة ذريته وأبناؤه. الإمام علي عليه السلام يحمل جراب الطعام وهو خليفة المسلمين وقائد الأمة في زمانه، لكن يحمل جراب الطعام على ظهره يملأه خبزا ولحما، وهو يأكل الخبز اليابس ويرش عليه الملح والخل، ولكن يحمل الخبز واللحم على ظهره يدور به على فقراء الكوفة ويدور به على فقراء المدينة، وكذلك أبناؤه من بعده مشوا على نفس السيرة، مشوا على نفس الخط. الإمام الحسين عليه السلام سنين طويلة يحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء المدينة، يتفقد أوضاعهم، يكسوهم، يشبعهم، يغديهم، يسقيهم، إلى أن قتل عليه السلام. وجاء السلاب وسلبوا الثوب الذي على صدره وظهره، فانكشف ظهره. لما انكشف ظهره رأوا أثرا على ظهره واضحا، معالم على أثره على ظهره واضحة. ابن سعد قريب من الإمام الحسين، ابن سعد مو شخص بعيد عن البيت العلوي، يعرف أنفاس هذا البيت العظيم. لما نظر إلى الأثر البادي على ظهر الحسين قال: ويحكم، يفخر علينا ابن فاطمة بأثر الجراب على ظهره. هذا الأثر باقي معلم، معلم على صدقة الحسين، ومعلم على الضمير الاجتماعي الذي كان يعيشه قلب الحسين عليه السلام. وأثر على ظهره، وبعد أثر في صدره، ها؟ مثل ما أكو أثر على ظهره، أثر الجراب، ها؟ قلبوا بدنه من على ظهره إلى صدره، وإذا أثر في صدره أثر السهم المثلث الذي وزع قلبه ووزع أحشائه. بعد شنه آثار أخرى على جسده؟ شنه هو بقي في جسد شيء ما في أثر وما في علامة؟ بقي شيء من جسده لا أثر عليه ولا علامة فيه. ها، الشمر قطع رأسه، والجمال قطع كفيه، وبجدل قطع خنصره، وخيل الأعوجية داست على صدره، وما أبقت منه عظما سالما، فرقت عظامه، مزقت أعضائه، كسرت جناجن صدره، والقوم سلبوا ثيابه. تصور جسد مسلوب الثياب، موزع الأعضاء، مفرق العظام، إربا إربا. إحنا إذا نسمع هالكلمات لا نتحمل، فكيف ببناته وأطفاله؟ عندما جئنا حول الجسد ورأينا الجسد مقطعا عربا عربا، حمنا حوله كالحمائم تنادين أحمى الضائعات. تقول الحاج هاشم الكعبي يصف لنا المظهر المأساوي: فواحدتان تحنو عليه تضمه، وأخرى تفاديه، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل، وأخرى بفيض النحر تأصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل. بعد زينب، وأما زينب فهي جالسة عند جسده تنادي: أخي حسين كلمني، ابن أمي أجبني، أبا عبد الله جاوبني، فلا تسمع له حسا ولا كلاما. تنادي: أويلي أويلي، شفنا ليموت جيه دفان دفا، يا يحفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا اليموت ظل عريان، ايه والله ما شفنا اليموت.